إسرائيل من زمان ليه وحررت الأقصى؟ إحنا نعرف الاستعداد جت على رمضان كأن داخل حرب. يعني إيه تستعيد لرمضان؟ هتودع أهلك؟ هتسافر؟ هتصوم قبليها بأسبوعين؟ استعداد تخزن مواد التموين؟ هتصوم سنة؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أعظم الشهور عند الله، الله يبلغنا إياه. يكفي أن رغم أنف مسلم بنص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنفه. من يا رسول الله؟ قال من خرج من رمضان ولم يعتق من الله. عايز أمل تاني بعد كده، عايز جمال بعد كده، واللي عايز ربنا يعتق رقبته من رمضان يصوم النهار إن استطاع. مسافر عيان مريض حامل مبدع شيخ كبير عيان مسن بيشتغل قدام كله عمله صعب يفطر وهو كاره، كان يود ان يصوم ويقوم الليل تراويح ويكسر من قراءه القران ويخرج صدقه الفطر. ادي الشغلانه كلها، كل الشر صيام متتابع للقادر عليه، صلاة قيام 11 ركعة 8 و2 و1، إمساك اللسان عن الفواحش والهوادم، حسن الخلق، الكثرة من قراءة القرآن. وقبل هذا كله وبعد هذا كله رحمة ربنا الرحمن، فلا عمل يعتق صاحبه من جهنم مهما قدر. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإن ترهبون به. الهيج تعود على إيه؟ ما فاتش مفرد مذكر عشان تعود عليه الهاء. ترهبون به، أي بالإعداد، ترهبون بالإعداد. فنحن أمة إرهابية. اصبر يا أخوي، نحن أمة إرهابية بالإعداد لا بالتنفيذ. نحن نرهب أعداءنا بإعدادنا، مش بالقنوات الإرهاب والكباب. هم يسمعوا عندهم مخابرات وعندهم جواسيس وعندهم عيون، ودلوقتي ميديا وريديا وشيل، يعرفوا عندك نووي وعندك سلاح يدمر البشرية زي اللي عندهم وأحسن منهم شوية، يخافوك ويهابوك. ربنا اللي قال كده: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. المرة الثانية جاءت في سورة التوبة في المنافقين. ربنا بيعلمنا بقى، بيعلمنا إزاي نفكر، إزاي نعبر على الناس. المنافقين قبل الخروج بليلة هم يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما ذكره ربنا تعالى: إن ملوكنا عورة. قال الله: ما هي العورة؟ إن يريدون إلا فرارا. الله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين لم يريدوا الخروج. ممكن جيت نقول ربنا لم يريد الخروج، انا ربهم وانا اعلم. لا لا، البلع بعينك بحلق وانظر وانت تعرف ان هم لم يريدوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاح، يعني فقط المنكوب وروح القناطر. فقال تعالى: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. تحكم على الواحد ان هو نيته يطلع يجاهد في سبيل الله، يكون موظف السلاح، يكون مجهز قرشين للعيال يسيبهم زي اللي عايز يقول الحج، فكر في نفسه بس ولا يفكر في كل كتب الفقه نفقت اهله لغايه لما يرجع يعيد العيد. هيصرفوا 100 جنيه في اليوم قبل الدولار ما يغلى، يبقى هيجيب عنهم شهر 20 يوم بكام؟ 1000 جنيه او ولي مصاريف ولي كذا. قامت الحرب في السكه، سقط عنك الحرب. واشهد انك عايز تحج. ليه؟ عشان عامل العده، عامل حساب العيال بالمصاريف، وعامل حساب مصاريفك، وعامل اجره الطياره واجره الباخره. يعلمنا ربنا نحكم على الناس ازاي. ولو ارادوا الزواج لجابوه شمس. لا اله الا الله، هي مخنا هيقف. ولو ارادوا الجواز لجابوه شمس اتنين بمنافعها قبل ما يخبطوا على باب مخلوق. خبطوا يقولوا ايه؟ ياكلوا حمام مره ومحشي مره، يهلكوا الراجل في المصاريف، يروحوا يجوا تحت مسمى جبله. دي اعراض المسلمين الغاليه، ولا دينية الجواز. في خاطب مسلم داخل على رمضان، ايه يا ابني بتاع، انا خاطب بقالي سنه، جبت شقه. حا حا ايه؟ ونية ايه؟ حا تشوف بقالك سنه داخل خارج، وحا تشوف. ده مين قال ده دين ده؟ قبل ما تخبط على بيت حد تبقى جايب اتنين ومنافعهم في سكة الويل، في شبرا الخيمة، في أي مكان. أنا فلان وابن فلان وام فلان وبشتغل كتع، وشقيتي في المكان الفلاني، وجدوك ذا خلق ودين، وعندك الأربع جدران، وتقدر تصرف على المرأة مصاريف يومية يسروا لك المهور. هذا شرع الله، والله يقول الحق ويهدي السبيل. توبوا الى الله واستغفروه، وابشروا بشهر عظيم يعتق الله فيه رقابنا من جهنم. اللهم بلغنا رمضان، واعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فكان إذا دخل رمضان من غير استعدادة، وبتكلم كلام بالبلدي عشان الناس تفهم، أما تقرأ كل كتب يا حبيبي هتقع عينك على إيه؟ إذا دخل رمضان، يعني قبل رمضان مفيش كلام. أمالي إذا دخل رمضان؟ لا قبل رمضان بعشر كان مستنيين، ولا البدع اللي بتسمعه زكوزة. إذا دخل رمضان يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يستني لما إيه؟ لما رمضان يدخل. قال صلى الله عليه وسلم، متى قال؟ سؤال ربع كيجي. متى قال؟ إذا دخل رمضان، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيل. إذا جاء رمضان قال صلى الله عليه وسلم، أظلكم شهر كريم. الله، إيه مظلة فوقنا النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا مظلة. أظلكم شهر كريم. الفريضة فيه بمئة فريضة فيما سوى. يا نهار أبيض، طوبة. طوبة دي مش طوبة من الشارع، اسم جنة، دي جنة اسمها طوبة. لمن أفطر فيه صائما له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيئا. ربنا واسع، يديك رزق البني آدم اللي انت افطرته. هنا جملة اعتراضية صغيرة جدا، ورد في جميع كتب السنن ان لو لو حد عزمك على غدا بشعبان في ذي القعده بصفر، تقول لهم ايه بعد ما تاكل بالهنا والشفاء؟ افطر عندكم الصائم اكل طعامكم الابرار، وافطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. في رجب، في شوال، في ذي الحجه، اما تاكل عند حد تدعيله. تدعيله بايه؟ اكل طعامكم الابرار. العلماء لهم كلمه في اكل طعامكم الابرار، لهم كلمه. قالوا الاكل ده مصدر طاقه، ده بيخلي اللي هو مسك بطنه محني يشد حيله. وكان خد حته لحمه، خد ورك فرخه، حبه رز معمر، رز بشعريه، ما تزعلش، رز ابيض، استقام ظهره. الابرار بقى، الابرار، الابرار يجوع ويستقيم ظهرها، والفجار يجوع ويستقيم ظهرها. بس شوف بعد الاكل ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه. الابرار لما ياكلوا يشدوا حيلهم هيشتغلوا في الطاعات. من اطعمهم له مثل اجره. ما انت مومكم، انت دخلت بيها على البنزين عبيته 95، اكلت لقمه نظيفه والله. يجري يصلي واقف، انتبه ليه، دقائق علميه. يصلي واقف، صلاه القائم كمله الاكل، صلاه القاعد، القاعد لو مش قادر يقف كامل الاكل، لو قادر يقف يجوز له يصلي السنه قاعد وله نصف اجرها. بيدلع هو هيصلي واحد، صلى التراويح واحد، له نص ثواب صلاة التراويح ما دام قادر على الوقوف. إنما غير القادر على الوقوف يصلي العشاء قاعد والتراويح قاعد، وله الأجر كامل. مفهومة دي ولا أقولها بأني لغة؟ مش مفهومة. من صلى قائما له أجر الصلاة كاملة، ومن صلى قاعدا وهو قادر على الوقوف لا يتقبل الله منه صلاة الفريضة، ويتقبل منه صلاة السنة وله نصف أجرها. ده مين؟ القاعد اللي مش قادر، اللي قادر يقوم، اللي قادر يقف يصلي السنة وهو قاعد وله نصف الأجر. أما العاجز عن القيام فيصلي وهو قاعد الفريضة وله أجرها الكامل، ويصلي السنة وله أجرها الكامل، لأن له عذر. فأنت إذا أطعمت الأبرار قد استقام ظهورهم وانفرد عودهم ونشطت قوتهم. هيعملوا ايه الابرار؟ هيقروا القران. ليك ثواب كل حرف زيه. ما انت مونتهم. الفاجر بقى لما تعمل شلل معاه تعمل له اللقمه اللي هي، يقول لك ايه؟ نقول الحمد لله، يقول ايه؟ هيطلع بعد ما اكلته يسرق وينهب، ياخد اوزار وانت شريكه. ما انت مموله. ولذلك هناك طريق نصب، ان تطعم الطعام ولا تسأل ده فاجر ولا ده بار. شفت الجمال كله؟ تاخد ثوابك كامل حتى لو فجر من أكل عندك. تعبش نفسك. الجعان اكل يليد له وكون بره ويليد له وكون بال. لكن عندما تاكل عند احد تدعو له بان ياكل طعامه الابرار. فعندما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن افطر فيه صائما، لم يحدد اذا كان الصائم غنيا او فقيرا، لم يحدد، لم يحدد. اطعمت صائم غني هيكلف انه صايم طول النهار، عايز ربما اللي اتعود عليها ببيتهم ممكن تكلفك مشوار بجرس نسيت. اطعمت واحد غلبان كفايه قوي انك تطلع بره الشارع تجري الموجود ويبقى فرحان وسعيد. في كتاب الاستيعاب في معرفه الاصحاب ورد ان صحابيا زار اليمن فسمح به شباب اليمن فنظر بعضهم الى بعض، الصحابي جه بلدنا وحنسيبه، راحوا له 20 شاب 20 ليه؟ راحوا له لانه شاف حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي شاف النبي انا شفته كاني شفت النبي. اساله بقى عن صلاه النبي وعن وضوء النبي وعن صيام النبي وعن الحاجه اللي بيحبها النبي والحاجه اللي بيكرهها النبي. فراحوا ال 20 سلام عليكم في كتاب الاستيعاب الصفحه العينه اليمين اخر صفحه. وقدم الرجل اليهم كسرا من الخبز وجبنا بداهم كانوا كل حاجه بس نظر بعضهم الى بعض وايدا. فقال لهم الصحابي لعلكم اوجدتم في انفسكم مما قدمت اليكم واني لم اتكلف لكم. يعني يمكن خدتوا على خاطركم او جاتكم يعني زعلتوا بان انا قدمت لكم كام كسره وحته جبنه ولم اتكلف لكم. ما قلتش جبت جدي مثلا ب 200 درهم ودبحت وبتاع وعملت معاش. شوف اللي جايه بقى، افتح القوس. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت له. يبقى السؤال بتعقيبي عن أي شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن التكلف. آخر قبل آخر آية في سورة صاد، آخر آية ولا تعلمون أن أبواه بعد حين، إلا قبلها إيه؟ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سمعتوها؟ وما أنا من المتكلفين. الله ده قرآن وسنة. إيه المانع إنك تفطر صايم لقمة وجبنة؟ إن شاء الله ما عجبه. قرآن وسنة. وقالها جدا اللي ما خدش شهادة زي حالات الجودة بموجود ما خدمت جدك ليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن أفطر صائما لحما وصوني حصوني واتقوا لقمة وخدت الجبن. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، علمنا ما جهلنا من ديننا. اللهم أكرمنا بكرمك العظيم واسترنا بسترك العظيم واحفظنا بحفظك العظيم وبارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في ذرياتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وبلغنا رمضان وتقبل منا الصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار. عباد الله اتقوا الله واقم الصلاه.